مراته بس اللي تهم، ولا كانش بيسأل عن أم ولا أخوه اللي من دم. حسن ماشي ورا الشيطان، حسن ماشي ورا الشيطان، بدأ الولد يضرب أمه وجو مد إيده على أمه، ولا كانش يعرف فضل أمه. وصى عليه جواحد رحمن، نادت عليه حسن يا ابني انت ومراتك تضربني، ده ابوك عمره ما ضربني ولا ابويا حتى كمان. الام وقفت ذليلة وبتشتكي لحسان، يهون عليك يا ضنايا امك تعيش في هوا. بعد السنين الطويلة وإذا شفته زمان، الناس في كل البلد بيجيبوا في سيرتنا، وفي شرع مين يا ولد أمك كده تنهان؟ شرع مين؟ مادام ضربتني ومراتك ضربتني خد عزالك ويلا. لا أنا اللي يلا، لا أنا اللي يلا، تطرديني أني؟ لا عاجبك تعيش معايا عيشي، مش عاجبك مع السلامة، الأرض أرضي وأنا حر فيه. أرضي يا ولدي، لا الأرض أرضي، أنت بصمتي يا أما مضيتي. قلاج أنا معايا تنازل وأنت مضيت عليه، قلاج أنا معايا تنازل وأنت مضيت عليه، الأرض ملكي يا ماما وأنت بصمتي ليه؟ قالت له أنا أمنتك وأنت تخني ليه؟ تاخد المال والأرض لوحدك وأخوك يعمل إيه؟ أمنتك وانت تخني ليه؟ تاخد المال والأرض لوحدك وأخوك يعمل إيه؟ قالت له حتى الرسيبك وامشي يا حسان، ما دام انت طلعت خاين وضميرك تعبان. قال لها يلا روقيني وشوفي لك مكان. قالت له أنا اشتكيتك للمولى الديان، واللي معاه رب البرايا حيلاقي الأمان. المال اللي انت اكلته ده مال اليتيم، يا ويلك ياللي بتطمع في حق اليتيم. يا حسان احنا معانا الرزاق الكريم، واللي معاه رب البرايا حيشوف النعيم. المال اللي انت اخدته عمره ما حيدوم، الكل يفنى ويبقى الوحيد القيوم. الأمة عمالة تنعي ودمعينها عم، الأمة عمالة تبكي ودمعينها عم، المولى وحده اللي شايف شكوة المظلوم، سامع المظلوم، ينجد المظلوم. أنا اشتكيتك لله يا ولدي، أنا اشتكيتك لله يخلص منك. الأمة عمالة تنعي ودمعينها عم، أنا اشتكيتك يا ظالم للواحد القيوم. والمولى وحده في سماك يطف على المحروم، سامع تملي يا ولدي لشكوة المظلوم. أنا اشتكيتك لرب العرش والقدرة، ياخد لي حقي واشوف لي فيك يا طماع